بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم. قال الله جل وعلا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهو يسعى في خذلان العبد في جميع شؤونه وشتى أيام حياته، ويزين له المعاصي ويصده عن الطاعة. قال الله جل وعلا: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يصدهم عن سبيل الله، ويصد عن دين الله، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كافة أعمال البر. وقد شرع لنا في صلاتنا وخارج صلاتنا عواصم تعصم بها النفوس من الشيطان ويصد بها كيد الشيطان. فمن تلك العواصم التي تستطيع أن ترد بها الشيطان وأن ترد بها كيده وأن تقوي بها إيمانك وأن ترفع بها من شأنك، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار عقب الصلوات. تسلط الشيطان على العبد في صلاته. الخطبة الثانية للشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله ورعاه، ألقيت في مسجد التوحيد بمدينة معبر 17 من شهر صفر لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى فرض على العبد الصلاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام، وأمر وحث وأرشد أن يحتاط العبد في صلاته فيحسن صلاته ويؤدي عمله على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا له. ولكن معاشر المسلمين، لما يأتي العبد إلى صلاته، ذلك مما يحزن الشيطان، فإذا سجد العبد ولى الشيطان يبكي، يقول: يا ويلتى، أو يا ويلتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فلما كان ذلك مآله وكان ذلك آخرته، فإنه يكيد للعبد المؤمن حين يقدم إلى صلاته، فيتسلط عليه بأنواع من الحرب، يحاربه في صلاته، يحاربه قبل صلاته، فيكسله ويثقل جسده، ويحاول أن يجعله بعيدا عن الطاعة، فإذا سمع يعرض، وإذا قام وسمع يرده، بكل ما يؤتى من قوة وإن كان الشيطان كيده ضعيفا، لكن يسلط لأنه قد جند نفسه على إبعاد الخلق عن الله. قال الله جل وعلا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال الله جل وعلا: وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهو يسعى في خذلان العبد في جميع شؤونه وشتى أيام حياته، ويزين له المعاصي ويصده عن الطاعة. قال الله جل وعلا: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يصدهم عن سبيل الله، ويصد عن دين الله، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كافة أعمال البر. قال الله في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالشيطان يسعى في فتنة العبد وفي صده عما ينفعه وعما يقوده إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة. نعم معاشر المسلمين، ولكن العبد الموفق بإيمانه وقوته يتصدى لكيد الشيطان، فيحافظ على نفسه في جميع شؤون حياته وعلى نفسه في صلاته بالذات، لأن الصلاة معاشر المسلمين هي صلة العبد بربه. فإذا استحوذ الشيطان على العبد فصده عن صلاته وأبعده عن طاعته، فهنا استحوذ عليه تمام الاستحواذ. معاشر المسلمين، أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لعبادي ما استغفروني. الشاهد من الحديث أن الشيطان قد جند نفسه لإضلال العباد ما دامت أرواحهم في أجسادهم، إلى أن تنزع الأرواح من الأجساد، والشيطان مستمر في إضلال عباد الله وصدهم عن دين الله. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه، في كل شأنه، إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه. ففي جميع شؤون العبد الشيطان يحضره ويريد أن يضله ويريد أن يصده عن الله وعن الدار الآخرة. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا تبعته رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحبه الله ويرضاه تبعه الشيطان تبعه الملك، فإذا خرج لما يحبه الله ويرضاه تبعه الملك برايته، فلا يزال يتبعه برايته حتى يرجع إلى بيته. فإذا خرج إلى ما يسخطه الله ويغضب الله تبعه الشيطان برايته، فلا يزال الشيطان يتبعه برايته حتى يرجع إلى بيته. فيا عباد الله، يحتاج العبد إلى حماية وإلى صيانة. من صده الشيطان عن الصلاة فقد تبعه الشيطان برايته، ومن أتى إلى بيوت الله فقد تبعه الملك برايته، فيحتاج إلى حماية من كيد الشيطان فيما وراء ذلك. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاء الشيطان فأبس كما يبس الرجل بدابته يهدأ حتى يهدأ المصلي ويكون في صلاته. قال: فإذا سكن، أي العبد المصلي، فإذا سكن المصلي في صلاته جاء فأضرط الشيطان بين إليتيه ليشككه في صلاته وليفتنه عن صلاته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. انظر إلى مكره، يأتي فيكون العبد في غاية الإقبال على الله، هو نفسه الشيطان يحدث صوتا بين إليتيه، فعند ذلك يشك المرء في صلاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى أن المصلي لا يخرج للشكوك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا من نفسه. نعم عباد الله، لأجل أن يصد كيد الشيطان وأن يرد كيد الشيطان. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، يرى المصلي أنه قد أحدث، وإنما ذلك من لعب الشيطان بالعبد المصلي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي من نفسه، أو يجد ريحا. كل هذا حماية نبوية من كيد الشيطان للعبد في صلاته وتشكيكه في صلاته. ويأتي العبد إلى الصلاة فيوسوس له الشيطان ويذهب بذهنه الشيطان يمنة ويسرة ويذكره ما لم يكن يذكره ويلبس عليه صلاته التي هو يصليها. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك شيطان يلبس عليه صلاته، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثم انفذ عن يسارك ثلاثا، فتعوذ بالله منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم انفث عن يسارك ثلاثا، من أجل أن يطرد الشيطان، أن يلتفت وينفث، يتفل تفلا يسيرا من أجل أن يرد كيد الشيطان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا أحسسته فتعوذ منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: فإذا فعلت ذلك، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نعم معاشر المسلمين، فهذا الشيطان لا يفتأ ولا يمل ولا يتعب إذا أنت هممت بالصلاة أن يقعدك عن الصلاة، فإن توضأت أراد أن يؤخرك، فإن تقدمت قدم عليك بالشكوك في صلاتك والتلبيس والإبعاد. ولهذا معاشر المسلمين، أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته، حصل له الشك، الشك والنسيان واللعب والإحالة بين العبد وبين صلاته من الشيطان الرجيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني على ما استيقن، لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، أصلى ركعة أم ركعتين، أصلى ثلاثا أم أربعا، قال فليبني على ما استيقن، أي على الأقل، على أقل العدد. فإذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا جعلها ثلاثا، وجاء بالرابعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا شك فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين، هما سجدتا سهو، وليسجد سجدتين، فإن كان نقص في صلاته أتمها بها، وإن لم يكن نقص كانتا ترغيما للشيطان، يرغم بهما الشيطان أنه قد جاء بصلاته وقد أوفى بصلاته وجاء بسجدتي السهو. نعم معاشر المسلمين، وسجدتا السهو ما كان السهو فيه عن واجب فهي واجبة، وما كان السهو فيه عن مستحب فهي مستحبة. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فكانتا له أو كانتا ترغيما للشيطان الرجيم، حيث شككه وحيث جعله ينسى بعض أعمال صلاته وبعض عدد صلاته، فيوفي العبد صلاته صدا للشيطان وحربا للشيطان وبعدا عن وسوسة الشيطان، فبدلا ما أن ينسيه من صلاته زاد سجدتين يسجدهما لله، والشيطان يولي ويبكي عن ذلك. الشيطان معاشر المسلمين يحاول أن يستحوذ على العباد، كل هذا من أجل أن يصدهم عن الصلاة وعن ذكر الله جل وعلا. فقد أخرج الإمام أبو داود رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من ثلاثة نفر في قرية، ما من ثلاثة نفر في قرية لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم عباد الله، فيحذر المسلم من أن يصده الشيطان قطاع الصلاة. من الذي صدهم عن الصلاة وعن ذكر الله وعن عبادة الله؟ إنه الشيطان استحوذ عليهم فأغواهم وأبعدهم عن طاعة الله وذكره. معاشر المسلمين، لربما نادى المنادي للصلاة والعبد على هاتفه، على شبكة المعلومات، على الحاسوب الآلي، على غير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي، والنداء يقام والدعوة ظاهرة تدعو الناس إلى عبادة الله، وقد استحوذ عليه الشيطان فأبعده عن طاعة الله وذكره. ولربما نادى منادي الصلاة فصده الشيطان عن حضور المساجد، وبقي على شهوته، وبقي على رغبته، وبقي مدمن على ما هو عليه، بعيد عن طاعة الله جل وعلا، قد استحوذ عليه الشيطان وصده الشيطان. لربما نادى المنادي والعبد نائم في سباته، لم يسمع نداء، ولم يتحرك له جسدا، ولم ينبض له قلبا يريد ما عند الله ويبتغي وجه الله. فيا عباد الله، إن هذا من الشيطان. انظروا رحمكم الله، استحاضت امرأة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكت عليه استحاضتها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان. الاستحاضة للمرأة أن ينزل فيها الدم فيطول زمن الدم ليس هو مدة الحيض المعلومة بسبعة أيام أو ستة أيام أو نحو ذلك من أيام النساء التي يحضن فيها، ولكن يأتي الشيطان فيركضها في موطن من مواطن جسدها فيخرج عليها الدم وتشكك في الصلاة، تشكك في صلاتها فلا تدري أتصلي أم لا تصلي، فيخرج الدم أحيانا وأحيانا ينقطع وأحيانا يستمر وأحيانا تجف وأحيانا تطهر وما إلى ذلك. فشكت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، ركضة من الشيطان، امكثي أيام أقرائك أي أيام حيضك الذي تحيضين بها ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي. نعم معاشر المسلمين، هذه التوجيهات النبوية في حفظ العبد لنفسه وحمايته من كيد شيطانه وإقباله على الله رجلا كان أو امرأة. الشيطان لا يفتأ من العبد المؤمن، فالمرأة وهي في بيتها إذا أرادت الصلاة لربما أقعدها بقي عليه كذا، بقي عليه طبخ، بقي عليه غسل الولد، بقي عليه، فلربما أسهاها ولربما استغفلها حتى يخرج وقت الصلاة وهي في بيتها، يخرج وقت الصلاة، وإذا قرب خروج الحيض فلربما كسلها حتى ينزل الدم وكانت قادرة على أن تتوضأ وتصلي قبل خروج دم الحيض. فيحذر الرجل وتحذر المرأة من كيد الشيطان ومن تلبيس الشيطان ومن تلبيس الشيطان ومن تسلط الشيطان على العبد في صلاته وفي صده عن ذكر الله وعن طاعته. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فينبغي للعبد أن يحافظ عليها فيؤديها في أوقاتها ويحافظ على طهارتها فيقوم بها كما أمر الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسابق إليها مسابقة الراغب فيما عند الله الخائف من عذاب الله جل وعلا، ويحمي نفسه من كيد الشيطان ووسوسة الشيطان. فمن صدق اتصاله بالله وإقباله على الله ورغبته فيما عند الله فإن شيطانه يضعف ويبتعد عنه ويتقوى إيمانه، فسرعان ما أن يسمع النداء فيلبي راغبا وراهبا راجيا ثواب الله وخائفا من عذاب الله وعقابه جل في علاه. ولكن يا عباد الله، إذا استحوذ الشيطان على العبد فسرعان ما أن يسحبه إلى الذنوب والمعاصي، وسرعان ما أن يبعده عن طاعة الله جل وعلا ويكسله عن الإقبال على الله والقدوم على الله. يا عباد الله، إن الشيطان حريص غاية الحرص على أن يصد كل عبد عن تقدم لحظة إلى الله، لأن كل دقيقة تمر عليك هي تمر من عمرك، فإذا تقدمت فيها إلى الله كتبت في صحائف أعمالك تشهد لك عند الله، وإذا تأخرت عن الله وقدمت الخطى إلى الذنوب والمعاصي كتبت في سجل سيئاتك تفرح بها الشيطان وتغضب بها الرحمن جل في علاه. فاستبقوا إلى الله وحافظوا على طاعة الله واصدقوا في الإقبال على الله لا يستهوينكم الشيطان بتلبيساته في صلاتكم وأعمالكم فيوسوس لكم ويبعدكم عما ينفعكم في أمر دينكم ودنياكم. عباد الله، معاشر المسلمين، أمر الصلاة من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يبعده عن غضبه وناره وسخطه. الصلاة من تركها كان عند الله عهدا أنه كافر بالله رب العالمين. فالشيطان يصد العباد عن الصلاة، الشيطان يصد العباد عن الصلاة ويستهويهم بالذنوب والمعاصي وإبعادهم عن مولاهم وخالقهم جل في علا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معاشر المسلمين، وقد شرع لنا في صلاتنا وخارج صلاتنا عواصم تعصم بها النفوس من الشيطان ويصد بها كيد الشيطان. فمن تلك العواصم التي تستطيع أن ترد بها الشيطان وأن ترد بها كيده وأن تقوي بها إيمانك وأن ترفع بها من شأنك، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار عقب الصلوات. فوالله يا عباد الله، من حافظ على هذه الأذكار فلقد فاز بحصن حصين، ولقد فاز بحصن منيع يصد الشيطان ويبعد الشيطان ويقوي العزائم ويذهب الكسل بإذن الله رب العالمين. وكذلك يستعمل السنن النبوية التي تعينه على دحض الشيطان وعلى رد الشيطان. فإذا قام من نومه ذكر الله وقام إلى طهوره، فعند ذلك انحلت عقد الشيطان واستقوى الإيمان وأصبح نشيط النفس طيبا. وكذلك معاشر المسلمين، مما يسلكه العبد الصالح في رد كيد الشيطان وفي وسوسة الشيطان وفي صد الشيطان، أنه إذا ورد على بيوت الله متطهرا فأول ما أن يدخل من باب مسجده قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، كما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. نعم معاشر المسلمين، فيكون مقبلا على الله مستعيذا من الشيطان الرجيم. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر دعاء الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج قال: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. انظر هذا الدعاء لطلب الحماية من كيد الشيطان ومن إضلال الشيطان. فإذا تقدم إلى صلاته وبدأ يدعو دعاء الاستفتاح، فقد أخرج الإمام أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام إلى صلاته قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذه الاستعاذة تستحب في بداية كل صلاة تقرأ فيها القرآن، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا بدأت في قراءتك يستحب لك على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ البسملة، ثم تبتدئ بالفاتحة. هذه سنة رسول الله لعظم ما يكون من كيد الشيطان وليصده العبد المؤمن المقبل على الله جل وعلا. ومن تلك الأسباب التي يصد بها الشيطان في الصلاة تسوية الصف. تسوية الصف، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين، الشياطين تدخل من خلال الصف كأنها الخدث، يعني تأتي تدخل بين أوساط المصلين، ليس فقط أنه يغويك وينسيك ويلعب بذهنك في الصلاة، يدخل من بين أوساط المصلين كأنها الخدف، يعني يرى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. ففي تسوية الصف وإلصاق العقب بالعقب والمنكب بالمنكب، ذاك سبب لإزالة كيد الشيطان ولعب الشيطان وعبث الشيطان بالعبد الذي أقبل إلى صلاته. نعم معاشر المسلمين، العبد المؤمن، العبد المؤمن يحافظ على صلاته. فمن العلاجات إذا شعر بشيء في جسده أو حركة بجواره لا يلتفت، فقد أخبر النبي كما في البخاري عن عائشة: إنما ذاك اختلاس يختلسه الشيطان. نعم معاشر المسلمين، فإذا تثاءب فليكظم ما استطاع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الشيطان يكسله في صلاته وفي عبادته وعن إقباله على الله جل وعلا. إذن معاشر المسلمين، إذا سمعتم هذه الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عظيم تسلط الشيطان على العبد وفي عظيم الآداب النبوية والحماية والحصانة النبوية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتحصن بها ولنبتعد بها عن كيد الشيطان، فاعلم أن العبد بحاجة إلى المحافظة الصحيحة على صلاته وعلى عمله، ليس عملا روتينيا وليس عملا يعني يعمله يوميا وكأن شيئا لم يكن، لا، يحتاج إلى استحضار النية وإلى حسن الطهارة وإلى الإقبال على الله وإلى صد كيد الشيطان، استحضار النيات التي يحفظ بها العبد صلاته. نعم معاشر المسلمين، ألا وإن من كيد الشيطان في الصلاة أن يؤخركم عن حضور الجمعة، ألا وإن من كيد الشيطان وصد الشيطان عن الصلاة تأخير المسلمين عن حضور يوم الجمعة لحضور خطبة الجمعة ولحضور قراءة القرآن قبل الجمعة ولحضور صلوات ركعات قبل خطبة الجمعة، فإن ذاك فضل من الله يكسلك في بيتك وأنت صحيح الجسد صحيح البدن خالي العمل، ولو كان عندك عمل فأنت مطلوب بتركه وأن تقبل على الله. نعم وعلى ذكر الله، فإن الله أمر بإجابة الداعي يوم الجمعة وفي غير الجمعة، وأبطلت البيوع إذا نودي للأذان الأذان لدخول الجمعة. نعم معاشر المسلمين، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا الخطاب لمن أراد الجمعة. فالشيطان لا يأس منك أبدا أن يؤخرك عن حضور يوم الجمعة. سبحان الله، المساجد يأتي الخطيب والناس كثر لا يأتون ربما إلا في الخطبة الثانية، ما الذي أخرك؟ ما الذي صدك؟ إنه شيطانك، إنه شيطانك. حتى ولو تتأخر حتى يصعد الخطيب على المنبر، فإن الملائكة تبقى عند أبواب بيوت الله، فمن دخل سجل أنه حضر الجمعة، فإذا وقف الخطيب يخطب الناس ضوت الملائكة صحفها واستقبلت تسمع الخطبة، فمن حضر بعد صعود الخطيب لم يكتب له في تلك الصحائف المباركة. نعم لا نختلف أن صلاته صحيحة، لكنه فوت أمرا عظيما، استحوذ عليه الشيطان، شيطان كل جمعة، في كل جمعة شيطان يكسره، اليوم عن حضوره والخطبة، والجمعة الثانية عن حضور الخطبة الأولى، والجمعة الثالثة عن الحضور إلا في الخطبة الثانية. وأعظم من ذلك أنه ربما يكون خطيبا في جمعة من الجمع فيبكر وفي يوم أن يكون حاضرا وسامعا فيتأخر، هذا من ضعف الإيمان ومن لعب الشيطان ومن عبث الشيطان. فيا معاشر المسلمين، الله الله بالقوة الإيمانية في دفع كيد الشيطان وفي إبعاد العبد عن الله، استبقوا إلى الله، قووا إيمانكم بالإقبال على الله. اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قوينا في طاعتك وأقبل بقلوبنا على مرضاتك. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أعنا بعونك واجعلنا ممن يستقوي على شيطانه ويقهر شيطانه ويقبل على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وأبعدنا عن معاصيك واختم لنا بمرضاتك. اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ابسط علينا النعم، اللهم ابسط علينا النعم، اللهم ابسط علينا النعم، وأزل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تبسط علينا نعمك وأن تزيل عنا نقمك. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فاجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه، وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم طغوا واستكبروا وخططوا لعبادك المسلمين، اللهم كن لأهل الإسلام اجمع شملهم، اللهم كن لأهل الإسلام اجمع شملهم على كتابك وسنة نبيك، واحقن دماءهم وابسط عليهم نعمك، ورد بالنكال والزلزال والفضح والفضل منك يا أرحم الراحمين على الكافرين من اليهود والنصارى ومن لفف فيفهم ممن لا دين له ويكيدون لعبادك المؤمنين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن جنودك من في السماوات والأرض ولا يعجزك أحد من خلقك، فإنا نسألك ونرجوك أن تنكل بأعداء الإسلام. اللهم نكل باليهود والنصارى، واجعل تدابيرهم في تدميرهم، واجعل بأسهم بينهم، وأنزل عليهم سخطك وعذابك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين.